قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وتصح إجارة الوقف، فإن مات وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. قوله وتصح إجارة الوقف، تأجير الوقف إما أن يكون من الناظر، وإما أن يكون من الوالي من الحاكم أو نائبه كالقاضي، وإما أن يكون من أحد الموقوف عليهم تلك العين. فإن كان المؤجر هو الناظر أو الوالي أو من يقوم مقامه فالأجرة لا تنفسخ بحال أبدا. مثلا لو أن ناظر وقف عنده عمارة وريعها على ذرية فلان وهم موجودون الذرية، ثم مات وهذا الناظر أجر هذه العمارة مدة 10 سنوات على شخص، ثم بعد سنة الناظر مات، الأجرة لا تنفسخ بالاتفاق، لأن الناظر لأن العقد مع شخص له اعتبار، يعني شخصية اعتبارية وليس من ذوات المستحقين، يعني طرف ولي هذا العمل، فما أبرمه من عقد لا يبطل. وكذا الوالي. لذلك المصنف لم يذكر هذين القسمين وهما فيما إذا أجر الوقف الناظر أو الوالي، وإنما تحدث عن إذا أجر الوقف أحد المستحقين له، لذلك قال وتصح إجارة الوقف، وهذا لا إشكال، لكن من المؤجر له؟ على التفصيل السابق. فإن مات المؤجر، أي فإن مات المؤجر المستحق للوقف وانتقل إلى من بعده، يعني وانتقل نصيبه إلى من بعده من الموقف عليهم، لم تنفسخ الأجرة. مثال ذلك لو أن شخصا قال هذا البيت وقف على زيد، فإن مات يكون على خالد، فأتى زيد وأجر هذا الوقف الذي هو مستحق له، أجره مدة 5 سنوات كل سنة ب10,000، وأخذ مقدما 50,000 ريال لأنه مستحق من الوقف، ثم بعد 3 سنوات مات زيد، لا تنفسخ الأجرة. فإذا أتانا خالد وقال أنا الآن مستحق، وهذا أخذ نصيب 2 سنين لأنه مات، فلما مات يبطل استحقاقه. يقول المصنف لم تنفسخ وانتقل إلى من بعده وهو خالد، لم تنفسخ الأجرة، وللثاني أي خالد حصته من الأجرة. هذا مدام بقي مستحق الوقف 3 سنوات ثم مات، والثاني الآن استحق 2 سنين من الأجرة السابقة، يأخذ خالد من تركة زيد نصيبهم الأجرة وهي 20,000 ريال. واضح؟ مثال آخر لو أن شخصا أوقف محلا تجاريا، قال هذا الوقف على ابني صالح، فإن مات صالح فلمحمد، أتى صالح أجر هذا الدكان 10,000 ريال مدة 3 سنوات وأخذها مقدما، ثم بعد سنة مات هذا الأول، فأتى الثاني وقال أنا أريد أجرة التي هي أنا أستحق من الأجرة مدة 2 سنين، فالأول مات بعد سنة، نقول تأخذ حصتك من الأجرة من نصيب الميت الأول، فتأخذ 20,000 ريال. لذلك قال فإن مات المؤجر، أي فإن مات المستحق من الوقف وانتقلت إلى من بعده من المستحقين لم تنفسخ الأجرة، فتبقى أجرة الأول كما هي باقية، وللثاني الذي حل محله حصته من الأجرة كم أخذ الأول وكم يتبقى له. إذن من استأجر عينا ثم مات المؤجر لا تنفسخ الأجرة، سواء كان المؤجر من الأوقاف أو كان المؤجر من غير الأوقاف، فالأجرة لا تنفسخ بالموت بكل حال. وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن الإجارة لا يخلو، إما أن تكون على زمن محدد وإما أن تكون على عمل، فإن كانت على زمن فيصح على زمن، لكن بشرط وهو الذي ذكره بقوله وإن أجر الدار ونحوه مدة ولو طويلة، الشرط يغلب على الظن بقاء العين فيها. صح. مثال ذلك لو أن شخصا عنده عمارة وأتى رجل إليه والآن بنى العمارة جديدة، فقال أنا أجرتك هذه العمارة ب100,000 ريال كل سنة مدة 50 سنة، هل يصح؟ نقول يصح. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن بالمباني القوية الآن أن تبقى العمارة مدة 50 عاما. لكن لو أتى إلى منزل شعبي متهالك وقال أنا أريد أن أؤجره لك مدة 70 سنة، قل ما يصح، لن يغلب على الظن عدم بقائه. وكذلك لو أن شخصا أجر آخر سيارة قال مدة كم؟ قال مدة 40 سنة، أقول لا، يغلب على الظن عدم بقاء السيارة مدة 40 سنة. لكن لو أجر 10 سنوات والسيارة جديدة نقول تصح الأجرة. لذلك قال وإن أجر الدار ونحوه، مثل سيارة، مثل عمارة، محلا تجاريا، سجادا أجره مثلا لمدة سنة، لكن لو أجره مدة 50 سنة السجاد يقول لا، يغلب على الظن عدم بقاء. وهكذا مدة ولو طويلة يغلب بشرط يغلب على ظن بقاء العين فيها، صح. إذن هذا هو القسم الأول، إذا أجر مدة بشرط بقاء العين فيها فتصح حتى لو كانت المدة طويلة. والدليل أن موسى عليه السلام قال 8 حجج، أجر نفسه 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، فأصبح أجيرا عند والد البنتين 10 سنوات، هذه أجرة طويلة قد يموت فيها، أجرة طويلة قد يموت فيها، ومع ذلك يغلب على الظن بقاء بني آدم إن كان شابا هذه المدة فتصح الأجرة. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرف، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. القسم الثاني الأجرة على العمل، مثلا لو قال أنا أريد أن تبني لي هذه العمارة، فهذا أجرة على العمل فتصح الأجرة على العمل بشرط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، معرفة ما هي العمارة ونضبط الشروط والمواصفات بما لا يكون فيه نزاع. لذلك قال وإن استأجرها لعمل، يعني وإن استأجر أي رجل من أجل، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب، يعني استأجر أجرة لأي عمل يصح. مثال ذلك دابة لركوب نقول يصح. مثل لو أن شخصا استأجر سيارة قال أين تريد أن تذهب؟ قال أريد أن أذهب إلى الميقات، نقول يصح للمعلوم. لكن لو ركب قال أين تريد أن تذهب؟ قال امش وسر بي، نقول ما يصح، لابد تحدد أين تريد أن تذهب. لذلك قال يصح إذا بشرط معرفة ذلك، يعرف أين يذهب، وضبطه بما لا يختلف، أريد أن أذهب لهذا المكان في الليل في النهار، أنا وحدي معي أحد، وهكذا. لذلك قال كدابة لركوب أو بقر لحرث، يعني استأجر بقر من أجل استخدامه في الحرث، هذا عمل، استئجار على العمل، مثل شخص عنده مزرعة ويأتي إلى صاحب أبقار ويقول له أنا أريد أن أحرث هذه الأرض بكم؟ قال العمل، إذا انتهيت من هذا العمل أنا أعطيك الأجرة، نقول يصح بشرط بين لنا كم طول المزرعة وكم عرضها ونوع التربة فيها وهكذا. ومثلها لو أن شخصا استأجر رجلا من أجل أن يحفر له شيئا في البيت من معدات أو يدوية، نقول يبين ذلك وهكذا. قال أو دياس زرع، أو دوس زرع، دياسة الزرع كانوا يستأجرون البهائم ليدوسوا الحب حتى ينظف. وكذلك لو تأتي إلى شخص وتقول له أنا أريد منك أن تنظف بيتي، نقول لابد معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، بيتي في عدد الغرف، في كذا في كذا، حتى لا يختلف. قال أو من يدله على طريق، نقول يصح، مثلا شخص يقول لآخر أنا أريد أن تذهب معي تدلني على أماكن، على بيت فلان وبيت فلان، أو على مسجد قباء وهكذا، فيصح. لكن قال بشرط معرفة ذلك يعرف الأجرة والعمل وضبطه بما لا يختلف، ضبط العمل بما لا يختلف فيه مما يؤدي إلى النزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لأن مسلم في صحيح مسلم نهى عن الغرر، فإذا كان مجهولا يحصل فيه الغرر. ولو أن شخصا ذهب إلى طبيب وقال له أريد أن تعالجني، فقال الطبيب كم تعطيني؟ فيقول إن شفيت أعطيك 5000 ريال، نقول يصح لكن من باب الجعالة، كما قال سبحانه عن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، إن شفيت أعطيك 10000 ريال. وهكذا ولو أن شخصا تقول له درسني وإذا درست ونجحت أعطيك 5000 ريال، نقول تصح ليس من باب الأجرة وإنما من باب الجعالة. وهكذا، ويأتي إن شاء الله باب مستقل في باب الجعالة. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. رحمه الله. ولا تصح يعني الإجارة على عمل يختص أن يكون صاحبه من أهل القربة. هذه المسألة فيها تفصيل، وهي حكم النيابة في والأجرة على العبادات. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول حكم النيابة فيها، وسبق هذا في باب الوكالة عند قوله وفي كل حق لله عز وجل مما تدخله النيابة في العبادات. القسم الثاني هنا يتحدث في باب الأجرة عن حكم أخذ الأجرة على أعمال العبادات. وهذه المسألة نقول أولا لا يجوز إعطاء الأجرة على عمل محض من العبادات البدنية، لعدم صحة ذلك أصلا، لعدم انتفاع الموكل بذلك الفعل. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر صم عني وأعطيك عن كل يوم 100 ريال، هذا الأجر لا تصح أصلا. ومثل لو قال زكي عني وأعطيك مبلغا كذا من المال، أو صلي عني صلاة الظهر وأعطيك 100 ريال، هذا لا تصح الأجر أصلا عليه. هذه مسألة، القسم الأول. القسم الثاني العمل إذا كان يدخله قربه وغير قربه، فهذا تصح الأجرة عليه، مثل بناء المساجد، دور الأيتام والمستشفيات ونحو ذلك، هذا في قربه وغير قربه، فيجوز لشخص أن يقول ابني المسجد وأعطيك مالا. القسم الثالث إذا كان الشيء الموكل فيه تدخله قربه لكن نفعها متعد، هل يصح أم لا؟ وهي المسألة التي ذكرها المصنف. مثال ذلك الأذان، أي أن أخذ الأجرة على الأذان، أخذ الأجرة على الإمامة، على الخطابة، على تعليم القرآن، على القضاء، على أمور الحسبة، وعلى طلب العلم ونحو ذلك. ومثل لو قال شخص أذن وأعطيك 100 ريال على كل أذان، أو علم الصبيان القرآن وأعطيك 1000 ريال في كل شهر، أو من يصلي التراويح في رمضان وأعطيه 5000 ريال. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين، قول أول وإليه ذهب الحنابلة والأحناف أنه لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات المتعدية، لذلك قال مصنف ولا تصح يعني الأجرة في كل عمل يشترط، يعني يشترط أن يكون صاحب هذا من أهل القربة، يعني هذا القسم الذي لا يجوز لغير المسلم فعله، ما حكم ذلك؟ هل يجوز أخذ الأجرة عليه أم لا؟ الأحناف قالوا لا يجوز، وإليه ذهب المصنف وهو قول الحنابلة أيضا. والقول الثاني وإليه ذهب المالكية والشافعية أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان ونحو ذلك. ومعنى يجوز أخذ الأجرة يعني بدون اشتراط ذلك، بمعنى لو شخص قال لآخر أذن وأعطيك في كل شهر 100 ريال يجوز، لكن لو قال ما أؤذن لكم حتى تعطوني 100 ريال هنا لا يجوز. إذا اشترط وقال لا أخطب الجمعة بكم حتى تعطوني 1000 ريال لا يجوز. فالمسألة التي حدث عنها إذا لم يشترط الفاعل الأجرة، أما إذا اشترط فلا يجوز. وقول المصنف ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، يعني لا تصح الأجرة على عمل لا يجوز أن يفعله إلا مسلم، ما حكمه على القولين السابقين الأذان، تعليم القرآن، الصلاة ونحو ذلك لا يجوز أن يعمله إلا مسلم؟ لذلك اختلف فيه العلماء على القولين السابقين. المصنف والأحناف استدلوا بقول النبي عليه السلام واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، والمالكية والشافعية استدلوا بعدة أحاديث منها حديث أخذ أجر على الرقية وقوله عز وجل ومنهم يقول بنات الدنيا حسنة وفرث حسنة وقنا عذاب النار ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى غير ذلك. وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله بين القولين فقال يجوز أخذ الأجرة إذا كان محتاجا إليها، مثل لو قال شخص حج عن أبي وأعطيك 5000 ريال، على قول شيخ الإسلام إذا كان ما عنده مال يذهب به إلى مكة يجوز أن يأخذ هذا المال ويستعين به في الحج، وإلا على قول إذا كان ليس محتاجا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فهذه هي المسألة. لذلك أصل مسألة تنقسم من القسمين السابقين، حكم النيابة وسبق في الوكالة، والآن حكم أخذ الأجرة وسبق التفصيل فيها، وهو أنه إذا كان عبادة محضة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإذا كان يكتنف الأمران العبادة وغير العبادة مثل بناء المساجد والسدود ونحو ذلك يجوز بالإجماع. المسألة الثالثة إذا كان العمل لا يعمله إلا مسلم، لا يصح أن يعمله إلا مسلم، ما حكمه على القولين السابقين؟ وأما إعطاء ولي الأمر المال للمؤذنين والأئمة والقضاة وأهل الحسبة ومعلم القرآن ومن يعمل أمور الشرعية وغيره ممن يعمل أمور الشرعية فيجوز من باب الرزق من بيت المال، يعني من باب العطاء، فمبلغ يخصصه ولي الأمر هذا المؤذنين، فمن يؤذن يعطيه إعانة له، وهذا مبلغ يخصص معلم القرآن، من يعلم يعطيه له، هذا جائز بالاتفاق، واضح؟ وإنما المسألة التي يتكلم عنها المصنف هو أخذ الأجرة، يعني من غير ولي الأمر يقول أنا أدرس الصبيان كم تعطيني؟ هذه المسألة الخلافية التي سبق لكم، والصحيح جواز أخذ الأجرة عليها لا من أجل العبادة وإنما من أجل الاستعانة بذلك المال على العبادة ولعفاف نفسه. لذلك ساق المصنف هذه الجملة في باب الإجارة. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. رحمه الله. وعلى المؤجر ما يتمكن به من النفع، يذكر هنا ما هي الأمور الواجبة على المؤجر وما هي الأمور الواجبة على المستأجر. لما كان عقد الأجرة هي مقصدها هي خدمة المستأجر فكل ما يتمكن به من النفع على المؤجر أن يفعله. فإذا قيل ما هي الأمور التي يفعلها المؤجر لخدمة المستأجر، نقول يعود ذلك إلى العرف، فكل ما اعتبر عرفا أن هذا من عمل المؤجر يفعله المؤجر، وكل ما كان من عمل المستأجر يفعله المستأجر. لذلك مثل هنا الأشياء التي تجب على المؤجر، لذلك قالوا على المؤجر يعني أن يفعل كل ما فيه نفع لخدمة المستأجر، كل ما يتمكن به من النفع يعني من نفع المستأجر من العين المستأجرة. قال كزمام الجمل يعني الخيط الذي يعلق على مقدمة الجمل للسير ولتوقفه، كزمام الجمل ورحله، ورحله يعني ما يوضع على ظهر الجمل ليركب. وكذلك مثلا لو شخص استأجر سيارة فما كان على مقعدة السيارة مما يريح المستأجر هي على المؤجر. قال وحزامه يعني حزم الرحل الذي على ظهر الجمل لئلا يسقط، هو يكون من عمل المؤجر لا المستأجر. قال والشد عليه يعني شد الرحل، وشد كذلك ما هو في زمام الجمل من شده، وكذلك ما هو في على الجمل من المحازم والخيوط المتدلية ونحو ذلك الذي يفعلها ويقوم بها هو المؤجر. وكذلك لو أن شخصا استأجر سيارة للسفر بها، فالذي يقوم بحزم الحقائب ووضعها على سقف السيارة ونحو ذلك هو المؤجر، إلا إذا كان العرف على خلاف ذلك. قال: وشد عليه وشد الأحمال والمحامل. شد الأحمال يعني ربط، يعني عقد وربط الحقائب والأغراض ونحو ذلك. وشد الأحمال والمحامل، المحامل كان في السابق توضع أشياء على ظهر الجمل فيتدلى كالمقاعد، مقعد اليمين الجمل ومقعد على شماله، يعني المحمل أشبه ما يكون بالكرسي. فالذي يشد هذه المحامل بالخيوط التي تكون شبه الكرسي الذي يفعلها هو المؤجر. وقوله وشد الأحمال يدخل فيها أيضا لو أن شخصا ركب طائرة، فالأصل الذي يحمل الحقائب ويضعها في الدرج العلوي نقول من يقوم بالخدمة، وهم من يعمل في الطائرة، إلا إذا دل العرف على خلاف ذلك، وإلا فالأصل عليه هو، لأن هذا من خدمة المستأجر. لذلك قال وشد الأحمال والمحامل، والرفع والحط، يعني لو وضعت الحقائب في الأسفل أو الأغراض في الأسفل الذي يرفعها هو المؤجر، أو إذا أردنا أغراضا من الأعلى الذي ينزلها هو المؤجر، وهكذا. لذلك قال والرفع والحط. ولزوم البعير يعني إذا نزلوا فالذي يجلس عند البعير لإطعامه وحفظه لئلا يشرد ولشربه ونحو ذلك الذي يقوم به هو المؤجر. وكذلك لو أن شخصا استأجر سيارة، الذي يقوم على رعايتها من وقودها ووضع ماء فيها ونحو ذلك هو المؤجر، يعني صاحب الأجرة هو الذي يقوم بذلك. لهذا قال ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها، أي أنها على المؤجر. لو أن شخصا استأجر بناية فقالوا المفتاح تالف، من الذي يقوم بعمل المفتاح؟ المؤجر، وهكذا. ثم قال وعمارتها، يعني لو تلف شيء من العمارة أو البناية بغير تعد ولا تفريط من المستأجر إنما يكون هو على المؤجر. لو تلف شيء في المبنى بتعد من المستأجر أو تفريط منه أو بسبب الاستخدام، الذي يقوم بأمورها هو المستأجر. مثل لو تلفت أمور المياه في المراحيض ونحو ذلك فهي على المستأجر إذا تسلمها سليمة. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. ثم قال فأما البالوعة، فأما تفريغ البالوعة، تفريغ يعني إزالة الماء، البالوعة مكان تجمع فضلات الماء، والكنيف مكان تجمع فضلات ما يخرج من الإنسان. تفريغ هذا وهذا فعلى المستأجر إذا تسلمها فارغة، لكن لو كانت مليئة الذي يقوم بتفريغها هو المؤجر، أو كانت نصفها فارغة ونصفها ممتلئة فالذي يتحمل النصف هو المستأجر والمؤجر يتحمل النصف الآخر. المقصود أن ما مثل به المصنف رحمه الله بقوله كزمام الجمل، يعني هذه أمثلة لما هي واجبات المؤجر تجاه المستأجر، والمرجع في ذلك هو العرف. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.